feet. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسرنا أن نستأنف هذه الدروس المسماة بالدروس في العقيدة والآداب والأحكام الشرعية، وكنا قد أتينا على 13 درس في الأسابيع الماضية، وها نحن نصل إلى الدرس 14 من هذه الدروس التي نسأل الله العلي القدير أن يجعلها نافعة وخالصة، وأن تكون زاداً لنا في أمور حياتنا وفي معاشنا ومعادنا. وقد وقفنا في الدرس 13 على الوقفة الرابعة والفائدة الرابعة من فوائد الحديث المسمى بحديث فتنة الأحلاس والدهيماء. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعوداً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها فذكر فتنة الأحلاس فقال رجل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هرب وحرب، ثم فتنة السراء، دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من أمتي إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت حتى يصير الناس على فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو غده. والفائدة الرابعة أو الوقفة الرابعة مع هذا الحديث هي مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفتنة الأحلاس، وهذه الفتنة سميت بذلك لسوادها وظلمتها وديمومتها. ومن هنا قد تظهر للناس وقد لا تظهر، لأنها في أحوالها وأمورها دقيقة وخفية. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبهها بالحلس، والحلس هو القماش الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، وهذا دائما لا يعرف ولا يظهر. ولذلك فإن فتنة الأحلاس هذه صفتها وكنهها. الوقفة الخامسة مع قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة عن هذه الفتنة فقال هرب وحرب، هرب وحرب، لأن الناس في هذه الفتنة يهرب بعضهم من بعض ويتباغضون ويتدابرون، وقد يصل الأمر بهم إلى أن يحارب بعضهم بعضا. وحرب أي أن بعضهم يأخذ مال بعض فلا يبقي منه شيئا، فلا يبقي منه شيئا، وهذا ظاهر في بعض ما نراه من الفتن التي تقع في بعض البلدان. فالناس فيها يأكل بعضهم بعضا، والغني يستعبد الفقير، والقوي يستعلي على الضعيف ويستغله، ثم أيضا يأخذ ماله وولده وقد يسترق أهله. الوقفة السادسة من الوقفات مع هذا الحديث المهم مع قوله صلى الله عليه وسلم ثم فتنة السراء، فيه دليل وبيان أن النعم قد تكون سببا للفتن. فهذه الفتنة التي هي فتنة السراء سببها كثرة النعم وعدم شكرها، مما يجعل بعض الناس يقع في المعاصي، ومن ثم تزول عنه هذه النعم. وهذا أيضا وارد في كتاب الله في قوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول بما فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإنك عندما تتأمل في حال بعض الناس اليوم ترى أنه لا يرعى ذلك ولا ينتبه له ولا يهتم به، فينظر إلى النعم على أنها أمور بسيطة ويعمل على كفرانها وعدم شكرها، مما يكون دافعا إلى زوالها. لأن الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وما هذه الفتنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق عليها هذا الاسم إلا تنبيه وتحذير وتوجيه للناس جميعا منذ عهده إلى يومنا هذا وبعد ذلك، أن يرقبوا ذلك وأن ينتبهوا له وأن يقيدوا النعم وما يفيء الله عليهم به من السراء والصحة والعافية من البلاء بالشكر والطاعة والإيمان والقيام بالواجبات. فإن لم يكن ذلك فإن مصيرهم إلى أن يكونوا ضحية لهذه الفتنة. الوقفة السابعة مع هذا الحديث، مع قوله صلى الله عليه وسلم: دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. هذا اللفظ وهذه الجملة تدل على أن الفتن لها علامات ولها مسارات وحوادث ووقائع ونوازل تدل عليها وتظهرها وتشهرها، وقد تكون تلك وسائل أو غايات، وسائل أو غايات أو أشخاص أو جماعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشار إلى أن دخن هذه الفتنة وظهورها وبروزها من تحت قدمي رجل واحد. وإذا نظرت أيضا إلى بعض الفتن التي فيها غلو وتطرف وتشدد وإرهاب أو جفاء وإفراط وتفريط، ترى أن سببها جماعات وما ينتج عن ذلك من الولاءات لها، حتى يصبح الإنسان عبدا لهذه الجماعة وهذا الحزب أو ذاك، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه ولا ينصاع لأي قول غير ما يوجه به من خلال هذه الجماعات ورؤوسها. وإنك عند التأمل والتدقيق ترى ذلك واضحا ظاهرا للعيان، يفعله ويبرزه ويثيره في المحافل والمجتمعات جماعات شذت وندت وابتعدت عن المورد الزلال العذب وحياض هذا الدين التي هي القرآن والسنة ومنهج سلف الأمة، وجعلت الناس على مختلف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم يقعون ضحية وفريسة لشعارات براقة وعبارات رنانة ودعاوى باطلة وتزييفات ما أنزل الله بها من سلطان. الأمر الذي معه حصل ما حصل في كثير من البلدان من الشقاق والنزاع والخلاف والاختلاف، بل إهلاك الحرث والنسل وتدمير الممتلكات والمنشآت والقيام بالمظاهرات والاعتصامات والثورات التي أفسدت كل شيء وأضاعت على الناس أمنها وأمانها واستقرارها ولزوم جماعتها وأئمتها وولاة أمرها وحكامها. الوقفة الثامنة مع قوله صلى الله عليه وسلم: هو من أهل بيتي ويزعم أنه مني وليس مني. هذا أمر واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر بمعيار القبلية أو العصبية أو غيرها مما يتعلق بالقرابة، وخصوصا فيما يتعلق بدين الله عز وجل وما يروج من الفساد والإفساد وما يحاول بعض الناس أن يتمسك ويتحسن به فيعمل العمل ويقع في الخطأ والزلل والانحراف ويقول أنا فلان أو ابن فلان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة جليلة ذهبية لا تقبل النقاش في قوله: هو من أهل بيتي ويزعم أنه مني وليس مني. فإنه وإن كان هذا الرجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته، لكنه أبعد الناس عما يكون عن منهج القرآن ومنهج الرسول، ولذلك تبرأ منه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لمجرد القول، بل قاله حتى يحمله الناس والعلماء وطلاب العلم والدعاة والمربين والموجهين في كل ما يتعلق بهذا الدين وحمايته من المفسدين والضلال الذين يتبعون الهوى والشبهة والشهوة فيصرفون الناس ويحرفونهم عن دين الله عز وجل. ولذلك فإنك إذا رأيت من هو واقع في الفتنة أو مثير لها، ولو كان ابنك أو أخوك أو عمك أو خالك أو حتى والدك، يجب عليك ألا تسكت عنه أو تغفل عن فعله، بل قل مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعل مثل ما فعل في هذا الحديث العظيم. فلا تأخذك العاطفة ولا العصبية القبلية ولا أواشج القربى إذا كان هذا القريب على هذه الشاكلة، إما داعيا إلى فتنة أو واقعا فيها أو متلبسا بأي أمر من الأمور التي تخالف دين الله عز وجل. وهذا لا يجعلنا أيضا نقف موقفا صلبا بعيدا عن النصح والتناصح والبيان، فيمكن أن نستجلب أمثال هؤلاء بما نستطيع ببيان الحق لهم ونصحهم وتوجيههم حتى لا يقعوا في هذه المخاطر أو يبتعدوا عنها. لكن إذا لم ينفع ذلك ولم يجدي به قولا أو حوارا أو نقاشا أو ترغيبا أو ترهيبا، فعليك بتطبيق المنهج النبوي الذي نطق به من لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقفة التاسعة مع قوله صلى الله عليه وسلم إنما أوليائي المتقون، هذا من المسلمات الشرعية ومن الأوامر الدينية ومن المعالم القرآنية النبوية التي أطرها كتاب الله وأرسى دعائمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضحة جلية لا اختلاف فيها ولا لبس ولا التباس. فالله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فالتقوى هي الفاصل والحاسم والطريق القاطع بين من هو ولي لله ولرسوله ومن كان على خلاف ذلك وقد حقق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وطبقه واقعا ملموسا يثرى ويطرى ويذكر إلى قيام الساعة. فقال عن سلمان في الحديث الصحيح سلمان منا آل البيت، وماذا أيضا فعل لأسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا مما جعل أيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلكون هذا المسلك وينهجون هذا المنهج لنكون تبعا لهم، لا مبتدعين ولا منحرفين ولا زائغين عن هذا الطريق الذي من سار عليه هدي ومن تركه ضل ولذلك فإنك أيها المسلم أيا كان نوعك، سواء أكنت غنيا أو فقيرا قويا أو ضعيفا قريبا في بلاد التوحيد وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم وبلاد الحرمين المملكة العربية السعودية أو في أقاصي الدنيا. ميزاننا لك ومعيارنا في حقك هو التقوى، هو التقوى ليس إلا، وهذه التقوى قائد ورائد لكل عمل يربطك بمبادئ الشريعة الغراء المطهرة ويجعلك تطبقها على نفسك وتثريها في طاعاتك وعباداتك ومعاملاتك وتعاملاتك، بل حتى في حركاتك وسكناتك. وإذا كنت على ذلك فاعلم أن منزلتك عالية عند كل مؤمن وقبل ذلك عند ربك عز وجل، فلا تهتم ولا تكترث لقائل يقول أو مزايد يزايد أو إنسان يستهزئ أو يدخل مداخل قد تؤثر على نفسك. فتقواك طريق لك إلى الإيمان وإلى الصدق وإلى الإحسان وإلى الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، وإلى فعل المأمورات وترك المنهيات وفعل الخيرات وترك المنكرات والتعاون على البر والتقوى، وهي التي تبين حقيقتك ومعدنك وأصلك وكل ما يتعلق بشخصيتك وبحياتك في مجتمعك وفي غيره من المجتمعات. فزد فيها واعمل على تحقيقها ولا تغفل عنها ولا تشغلك الشواغل. والتقوى والتقوى مفهومها العام هي فعل المأمورات وترك المنهيات، هي فعل المأمورات وترك المنهيات، وهي العلاج الناجع والدواء الشافي الكافي من الوقوع في الفتن وإرهابها، من الوقوع في الفتن وإرهابها. لأن مطرف بن عبد الله الشخير لما سئل عن كيفية مواجهة الفتن قال أطفئوها بالتقوى، قال أطفئوها بالتقوى. والتقوى هي التي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وقدرته والقيام بها حق قيام تجعل الإنسان دائما وأبدا مطمئنا هادئا سعيدا مرتاح البال مستقرا بعيدا عن كل المكدرات والمنغصات. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أو مؤمن. وقلب المرء المؤمن المسلم هو القلب التقي النقي الصفي الذي لا غش فيه ولا خيانة ولا خداع ولا نفاق ولا أي أمر يجانب ثوابت هذا الدين. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. وهذه الثلاث هي دعائم ومعالم التقوى. وإذا رأيت الإنسان يقوم بهذه الثلاث ويؤديها فاعلم أنه من المتقين الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا رأيت إنسانا لا يقوم بها جميعا أو يخل بأحدها فاعلم أن في قلبه دخن أو غش وأنه لم يحقق التقوى. ولذلك فإن قلوب المتقين هي أعمق القلوب وأطهرها وأنظفها وأفضلها وأكثرها قياما بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. الوقفة العاشرة من وقفاتنا مع هذا الحديث هي مع قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. هذا فيه دليل على أنه يأتي على الناس زمان يتفقون على أمير أو حاكم هذا وصفه، ولكنهم يقومون بذلك لعلمهم وإدراكهم أهمية الإمامة والولاية التي لا يمكن أن يقام شرع الله إلا بها، ولا يمكن أن يطبق هذا الدين إلا بوجودها، ولا يمكن أن يؤخذ الحق من الظالم ويرد إلى المظلوم ويردع المعتدين إلا بوجودها، ولا يمكن أن تأمن السبل ويبتعد الناس عن الهرج والمرج وغير ذلك من الفتن إلا بوجود مثل هذا الإمام والحاكم، فيبايعونه ويسمعون ويطيعون له، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قول الله عز وجل: وأولي الأمر منكم. قال الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله: المقصود بأولي الأمر هنا هم الحكام والأمراء، هم الحكام والأمراء. ولذلك فإن عقيدة أهل السنة والجماعة هي السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وإن فسقوا وإن فجروا وإن جاروا، لأن ما يترتب على تحقيق هذا المبدأ والسمع والطاعة لهم أعظم وأجل بكثير من الخروج عليهم وإفساد ما ينعم به الناس من الخيرات والفضائل. أسأل الله العلي القدير أن يهب لنا ولكم من أمورنا رشدا، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين المخلصين المتقين المتبعين غير مبتدعين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتوفيقك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك، واحفظنا اللهم وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا. اللهم زدنا وإياهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء